طيب هذا المحل يحاول يدخل مرة ثانية. ما شاء الله، هذا ابو عبد الرحمن اطل الحمد به، لله هاي عبد الرحمن. الله فيه الجميله. طيب النقب من المحية ودخل دخل. حياك الله أبو معاذ. أبو معاذ دخل دخل. حياك الله أبو معاذ. طيب نستعين بالله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية: ولا يكون ولا لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى عقيدة. وتعلمون يعني ابتداء أن العقيدة أو مصنفات العقيدة مبنية كلها على حديث جبريل عليه السلام، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالعلماء لما صنفوا العقيدة جعلوها على هذه المسائل، فيتكلمون إذا أرادوا أن يتكلموا عن الله عز وجل تكلموا عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وقدره، ثم يتكلمون عما يتعلق بالإيمان بالكتب، وما يتعلق بالإيمان بالرسل، وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. فالكلام في القدر هو كلام في صلب المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. إلا أن أبا جعفر رحمه الله تعالى قد فرق الكلام في القدر خاصة في هذه العقيدة في عدة مواضع، يعني ما جعل الكلام في موضع واحد، بدأ بهذه الجملة واحدة فقط، قال: ولا يكون إلا ما يريد. وهذا كلام على مرتبة من مراتب القدر، وهي الإرادة أو المشيئة. ثم انتقل بعد ذلك الكلام على الأسماء، ثم تكلم على الصفات، ثم رجع في بعد ذلك وتكلم في عدة جمل، يعني يمكن أكثر من 10 جمل عن القدر. هذا الموضع الثاني هو المناسب أن يجمع فيه الكلام عن القدر كله، ثم رجع في آخر العقيدة في موضعين أيضا وتكلم عن القدر. وكذلك في الإيمان فرق الكلام أحيانا وإن كان أقل من التفريق في القدر. ولهذا بعض المحققين رأى أن يعيد ترتيب شرح ابن أبي العز، يعني شرح ابن أبي العز هو شرح للطحاوية، وابن أبي العز وأكثر الشراح ساروا على ما سار عليه أبو جعفر، فتكلموا بجزء من القدر، ثم رجعوا في الأسماء والصفات، ثم تكلموا في القدر وهكذا. فبعض المحققين منهم الشيخ خالد فوزي مدرس في الحرم النبوي الحرم المكي، ألف كتاب جميل جدا في جزئين سماه شرح العقيدة الطحاوية تقريب وترتيب. ماذا فعل هو؟ يعني ذكر الشرح ابن أبي العز كامل، ما حرم من حرفا واحدة، لكن إذا جاء لمسألة القدر جمع الكلام في القدر كله في موضع واحد. مثلا الكلام هنا 5 صفحات، هناك 10، هناك 20، جمعها كلها وربعها، ثم قدم لها بمقدمة تسهل مسائلها، ثم إذا انتهى وتصورت المسألة بدأ بعد ذلك ينقل لك كلام ابن أبي العز. فعلى كل حال يعني هذا اجتهاد منه، يمكن ما يوافق بعض الناس يقول هذا تصرف في كتاب، على كل هو اجتهاد منه حفظه الله، وقد يكون الكتاب مفيدا للبعض. أبو جعفر رحمه الله تعالى قال هنا: ولا يكون إلا ما يريد، وهذا كلام في مرتبة مراتب القدر، ولكن كما ذكرنا ليس من المناسب أن نذكر مرتبة المشيئة قبل أن نتكلم على مرتبة العلم وعلى مرتبة الكتابة وعلى مرتبة الخلق، ثم نتركها فترة ونرجع، فسنؤجل الكلام على القدر في الموضع الذي أسهب فيه أبو جعفر رحمه الله في الكلام في القدر. يعني إن شاء الله يعني نجد إن شاء الله يمكن الأسبوع القادم اللي بعده سنقرأ يمكن 15 جملة دفعة واحدة كلها في القدر، ثم نتكلم على القدر. لكن من المناسب في هذا الموضوع أن نذكر مدخل لمسألة القدر أو باب القدر، وهذا المدخل ينتظم مسألتين. المسألة الأولى هي حكم الكلام في القدر أصلا، هل يجوز الكلام في القدر؟ وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها النهي عن الكلام في القدر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والحديث حسن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتكلم في القدر، قال: فاحمر وجهه غضبا، وفي لفظ: كأنما فقئ في وجه حب الرمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت لكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين خاضوا في هذا الأمر، يعني في القدر، عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه. مثل هذه النصوص وغيرها أشكلت، يعني نحن نرى أن هناك مصنفات في القدر، مصنفات قديمة ومصنفات معاصرة، وكلام الأئمة في القدر كثير، بل كلام الصحابة رضوان الله عليهم. سيأتي معنا أنه ما سئل الصحابة عن مسألة أكثر من مسألة في القدر. فكيف يجمع ما بين هذا النهي وما بين جادة وطريقة العلماء في الكلام في القدر وتبيين مسائله والرد على إشكالاته؟ العلماء لهم مسلكان في الرد في توجيه النهي. المسلك الأول قاله قلة منهم لكنه قيل، قالوا أن النهي عن الكلام في القدر منصرف إلى الكلام في القدر بغير علم بس، فإذا تكلم الإنسان في القدر بعلم فإنه غير منهي عنه. لكن هذا التوجيه يعني فيه ضعف ولا شك، لأنه ليس هناك اختصاص للقدر بعدم الكلام فيه إلا بعلم، بل كل العلم، كل الشريعة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بعلم أسماء الله وصفاته، وبل كلام الله وتفسيره، بل أحاديث النبي، بل حتى العلوم العملية من الفقه ونحوه، كل الشريعة لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بعلم. فليس هناك إذن اختصاص للنهي عن الكلام في القدر بدون علم. المحمل الثاني الذي أو المسلك الثاني الذي حمل عليه العلماء أحاديث النهي، ويعني لعلكم تركزون معي قليلا لأن المسألة دقيقة شوي. القدر إذا تكلم فيه الناس فهناك طريقان يتكلمون فيه، إما جادة العلماء يتكلمون عن مراتب القدر وأركانه والأصول أيضا، لأن الأصول هناك غير الأركان، الأصول زائدة عن الأركان بثلاثة سنتكلم عنها إن شاء الله، يتكلمون عن الرد على شبه المخالفين. هذا مسار للكلام عن القدر. المسار الثاني هو الذي يولع به الناس وتجد حتى العوام يتكلمون فيه ونحوه، وهو الكلام أو الخوض في أسرار القدر، حكم الله عز وجل، لماذا الله عز وجل هدى زيد وأضل عبيد، لماذا الله عز وجل أغنى فلان وأفقر فلان، لماذا فلان حياته سائرة على عافية في غالب شأنه وفلان على ابتلاء في غالب شأنه، لماذا فلان مريض وفلان صحيح. هذا كلام في القدر، وهذا أكثر ما يخوض فيه العوام، وهذا هو المنهي عن الخوض في أسرار القدر التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وعلى هذا تحمل مقولة علي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه فلا تكشف. فهذا هو المحمل الذي يحمل عليه النهي، وهو فعلا يعني لو تأملت في أحوال الناس بالذات يعني عوام الناس تجد فعلا أن هناك تسخطا في القدر أو استدراكا على قدر الله عز وجل، والله فلان ما يستاهل، شو ما يستاهل؟ هذا قدر الله عز وجل. إذن هذا هو المحل الذي ينهى فيه عن الخوض في القدر، الخوض في أسرار القدر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما الكلام على ما ذكرناه من المسار الثاني، هذا تكلم فيه العلماء كلهم، بل وتكلم فيه الصحابة. المسألة الثانية في المدخل لباب القدر هي طبيعة باب القدر. طبيعة باب القدر بشبه اتفاق بين العلماء فيها نوع من العسر. مسائل القدر فيها نوع من العسر، يعني ليست كغيرها من المسائل. يعني تكلمنا عن مسائل الإيمان، عن مسائل النبوات، عن مسائل يوم الآخر، عن أكثر مسائل الأسماء والصفات باستثناء بعض المباحث الدقيقة، نجد أن مسائل القدر فيها نوع من العسر زائد مقارنة بتلك المسائل. وهذا يعني من كلام متقدمي العلماء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: الناظر في باب القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. والطوفي رحمه الله يقول: اعلم أن الكلام في مسألة القدر مشكل، وشبه الخصوم فيها مشكلة متكافئة. وأحد المعاصرين الدكتور عبد الكريم العثمان يقول: القدر أعقد مشكلة واجهها العقل البشري. ولكن الأظهر أن هذه الصعوبة هي في من يخلط ما بين المسلكين المتقدمين، في من ترد عليه أحيانا مسائل لا ينبغي الكلام فيها أصلا لعدم الفائدة. لماذا فعل الله ولماذا؟ هذه هنا تظهر إشكالية القدر في بعض الأذهان، ولكن يبقى الأمر فيه نوع من الصعوبة. والذي يثبت أن فعلا مسائل القدر أصعب من غيرها عدة أمور، لكن أنا سأذكر أمرين فقط الآن. الأمر الأول أن إشكالات القدر هي أكثر ما أورد على الصحابة رضوان الله عليهم، وكتب العقيدة المسندة والسنن المسندة شاهدة بذلك، خاصة صغار الصحابة الذين أدركوا التابعين بعدهم وما كان عندهم من إشكالات في القدر. ولهذا رد ابن عمر ورد غيره في مسائل في القدر أكثر من ردهم في غيرها، وربما بعدها مسائل الإيمان لوجود الخوارج. الأمر الثاني الذي يثبت وجود نوع من العسر في مسائل القدر كثرة الزلل فيه. ولا نتكلم ترى عن زلل المعتزلة ولا الأشاعرة ولا هذول، زللهم في القدر وفي غيره، ولكن حتى من فضلاء أهل السنة والجماعة منهم من زل في مسألة القدر. حتى الإمام أحمد رحمه الله له مقالة يقول فيها لمن؟ لطائفة هي خاصة، طائفة المحدثين. لما سئل عن المحدثين في البصرة قال: لو فتشت في أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية، وهم منتسبين لأهل السنة والجماعة، لكن زل بعضهم في باب القدر. أيضا ترى هناك أئمة من كبار السلف وردت عنهم إشكالات في القدر. فالحسن البصري رحمه الله تعالى وردت عنه مسائل مشكلة في القدر، وقتادة ووهب بن منبه، ولكن جميع هؤلاء الثلاثة رجعوا عن هذه الإشكالات وأثبتها البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وإنما كانت إشكالات أوردوها ثم رجعوا عنها. فهذا يدلك على أن مسألة القدر ليست بالمسألة الهينة، المسألة فيها عمق وفيها محاذرة، يعني مثل اللي يمشي ما في دحض مزلة، إذا لزم المسلك الذي تكلمنا عنه ابتداء سلم، إذا دخل له شيء من مسلك أسرار القدر هنا يريد الإشكال. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له عبارة جميلة جدا يقول فيها: القدر بحر محيط، والشرع سفينة النجاة فيها، فمن ركبها، يعني التزم بضوابط الشرع، فمن ركبها نجا، ومن تخلف عنها كان من المغرقين. هذين المسألتين مهمة حقيقة، اللي هي معرفة طبيعة باب القدر وحكم الكلام في القدر كمدخل للقدر إن شاء الله، وسنتكلم عنه إن شاء الله في موضعه تماما بإذن الله. نعم قال رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام نعم ولا يشبهه الأنام. طيب فلناخذ الجملتين الأولتين. أولا قول الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام سبحانه ولا تدركه الأفهام. هاتين الجملتين رد على طرفي نقيض في باب الأسماء والصفات. فرد فيها رد، الأولى الجملة الأولى فيها رد على المشبهة، والجملة الثانية فيها رد على المعطلة. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام، أراد فيها أن يرد على أصل أقام عليه المشبهة معتقدهم في التشبيه، وهو أن المشبهة أرادوا إثبات صفات الله عز وجل، فما وجدوا طريقا لإثبات هذه الصفات إلا أن يشبهوها بصفات المخلوقين، فتوهموا أنه لا يمكن إثبات صفات غير مشاهدة إلا أن نجعلها مثل صفات المخلوقين. فالذي ساقهم إلى الوقوع في التشبيه هو وهم توهموه أنه يمكن أن ندرك صفات الله عز وجل، وهذا أمر غاية في السخف حقيقة، غاية في السخف، لأن المخلوق يعجز عن تصور بعض المخلوقات التي الموجودة معه، فكيف يمكن أن يبلغ ذهنه أن يتصور ذات خالقه سبحانه وتعالى أو صفاته؟ وشيخ الإسلام بن تيمية لما أراد أن يرد على المشبهة رد عليهم يعني في عدة مواضع، لكن على أصلهم هذا رد عليهم في الجزء الثالث وفي الجزء السابع عشر من مجموع الفتاوى، فذكر رحمه الله قاعدة جميلة جدا. قال رحمه الله: أن الذهن يفرض ما يشاء. أنت ما تستطيع أن تحجر على أي ذهن يفرض أي شيء به، افرض هذا، افرض صار كذا، افرض كذا، افرض شكل كذا، ما تستطيع أن تقيده. قال: الذهن يفرض ما يشاء، فإن كان الذي فرضه ممكنا أمكن تصوره، وإن كان ممتنعا عجز عن تصوره. هذا ملخص يعني كلامه. الذهن يفرض ما يشاء، فإن كان الذي فرضه ممكن أن يقع استطاع أن يتصوره. مثال ذلك يعني لو قلنا مثلا تصور مثلا دابة كرمكم الله بستة أرجل، أو دابة بعشرة أرجل، هذا ممتنع ولا ممكن؟ ممكن، قد يقع نادرا. طيب هل يمكن تصوره؟ ما دام ممكن يمكن أن يتصور هذا، إذا فرض الذهن شيئا وهذا الشيء غير ممتنع فاستطاع الذهن أن يتصوره. لكن لو فرض الذهن شيئا ممتنعا فإنه يعجز عن تصوره. مثال ذلك: لو فرض الذهن مثلثا له أربعة أضلاع ويبقى مثلث، هذا ممتنع، هل يستطيع أن يتصور ذلك؟ لا يمكن أن يتصور ذلك، ولا يمكن أن يتوهم الشكل الذي يمكن أن يكون عليه، فهذا بين مخلوق ومخلوق. فكيف تبلغ الأوهام الله سبحانه وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام. الجملة الثانية قوله: ولا تدركه الأفهام. هذا قلنا أنه رد على المعطلة. المعطلة يزعمون أنهم أصحاب العقول وأصحاب النظر وأصحاب الحجج الظاهرة، ولهذا تدرون شو يسمون أهل السنة والجماعة؟ يسمونهم الحشوية، وبعض العلماء يقول أنها بالسكون الحشوية، وهي نسبة إلى الحشو، يقول هؤلاء ما عندهم إلا حشو، أما التحرير والتدقيق والنظر العقلي فإنهم عريين عنه. فيزعمون أنهم بعقلهم يستطيعون أن يقرروا ما الذي يليق بالله فيتصف به، وما الذي يمتنع عن الله فيمنع عن الاتصاف به، فيردون ذلك إلى الدليل العقلي وهو أصل عندهم وكان أصلا مختبئا، يعني ما يستطيعون أن يفصحون به، إلى أن جاء أبو المعالي الجويني في القرن الخامس 478 وقرر شيئا من هذا الأصل من غير أن يجعله قانون. ثم جاء الرازي 606 فقرر هذا القانون وأصبح قانونا مقررا عند كل متأخري الأشاعرة، وهو قانون عقلي محض، يعني بالقلم والمسطرة، هذا مشت الصفة هذه مشت على هذا القانون نثبتها، ما مشت نردها وهكذا. ولهذا قال أبو جعفر رحمه الله هنا: لا تدركه الأفهام، يعني العقول، كما أنها لا تبلغه أوهام المشبهة، ترى لا تدركه عقول ولا أفهام المعطلة. ما السبيل إذن لمعرفة صفات الله تعالى؟ هو الكتاب والسنة. لا يعرف الله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا سبيل إلى معرفته ذاته ولا صفاته إلا بما أخبر به في كتابه أو أخبر به على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. إبراهيم معنا؟ معك بس حطينا على الصامت. قال رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام، وهو حي لا يموت قيوم لا ينام. جملة أنا حقيقة يظهر لي أن ضبطها ولا يشبه الأنام، هل ضبطت عندك ولا يشبهه الأنام؟ ولا يشبهه، نعم. إيه. طيب قال المعنى في الأصل، قال إن هذه في نسخة. إيه ولا يشبه الأنام. طيب المعنى واحد، إذا لله المثل الأعلى، إذا نفينا أن زيد يشبه عمرو، أو نفينا أن عمرو يشبه زيد، فالمؤدب قوله رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام. تقدم معنا عبارة تذكرونها في أول درس يمكن أو ثاني درس، قلنا قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، وهنا قال ولا يشبه الأنام، فالمعنى واحد، أن نفي أن الله سبحانه وتعالى مثله شيء، أو نفي أن الله تعالى يشبهه شيء، أو أنه هو تعالى يشبه الأنام. إلا أن الذي يورد هنا أن يقال يبدو أن جهاز الشيخ فصل. فصل. أي نعم، شيخ في أحد؟ أي نعم يا جماعة، معك يا شيخ. طيب وش الحل في اتصال إذا جاء اتصال وانقطع، وش الحل؟ حضرتك سجل من على اللابتوب يا شيخنا، عشان لو جالك اتصال ما يجيش على اللابتوب. اي انا ما اعرف اسجل، لكن انا جاني فكره، خلى على الطيران شيخ عبد العزيز، شيخ خالد، خلى على الطيران وعلى الواي فاي البيت. اي احسنت، لو احول الان واي في البيت ما يستمر، حتى لو على الطيران يا شيخنا لو جالك اتصال الانترنت هيحصل تداخل. ما حد يكلم علينا انترنت، انه يلا يلا اتصالنا. طيب اذا على الواي فاي البيت. الحين واضح يا شيخ؟ نعم، تفضل يا شيخ. خلاص انا حطيته على طيران. انا اقول الحين لو استشكل احد قال انت تقول ان المعنى واحد في قوله ولا شيء مثله وفي قوله ولا يشبه الانام، فهل لفظ التشبيه والتمثيل بمعنى واحد؟ يعني لو قال انسان ان الله سبحانه وتعالى لا مثل له، وقال الاخر ان الله تعالى لا شبه له، هل المعنى واحد؟ الاصل انه واحد حقيقه، واستعمال كتب العقيده الطافحه بالمشابهه بينه، بل اصلا يسمون فرقه المشبهه، ما يسمونها الممثله. ولكن مع هذا ترى مثل اللفظ القديم يوم نتكلم عنه نقول انهم استنكروه مع كثره استعماله. مع هذا فإن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره كرر مرارا أن لفظ التمثيل مخالف للفظ التشبيه، بل شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن لفظ التشبيه مجمل، ولفظ التمثيل هو الذي جاء به الكتاب والسنة، فما تجد في القرآن أصلا النفي إلا نفي المثيل عن الله عز وجل، ما تجد نفي التشبيه. ليش؟ لأن إذا تذكرون لما تكلمنا عن القدر المشترك ذكرنا أن هناك قدر من المشابهة ولا بد، يعني إذا قلنا أن المخلوق حي والله تعالى حي فأصل الصفة الوجود هذا مشترك، ثم إذا جاء الاختصاص والتميز هنا تميزت الصفة. أما التمثيل فالتمثيل يراعي هذا المعنى، أما نفي التشبيه إذا قلت لا يشبه شيء فقد نفيت حتى القدر المشترك. وعلى هذا يحمل كلام بعض العلماء في التشديد على هذه الكلمة. أنا وقفت على كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي فيه حقيقة يعني شدة في التفريق بينهما. يقول حفظه الله، قال: التمثيل والتشبيه متقاربان، ولكن هناك فرق دقيق بينهما، أن الوارد في النصوص أن الله لا مثيل له، ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه لا شبيه له. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه الشبه كفرهم الأئمة، والإمام أحمد قال لهم كفرتم، قالوا كيف ذلك؟ قال: لا بد من إثبات نوع من الشبه. أنا يظهر لي أن الشيخ ينقلها بالمعنى الإمام أحمد. إذن هذا الذي تكلمنا عن أن لفظ التشبيه قد يكون موهما لنفي القدر المشترك الذي تفهم به الصفة ولهذا منع منه. ولكن لو قال قائل أن لماذا طيب استعمل التشبيه كثيرا في كتب الاعتقاد بل هو الأكثر من التمثيل، نقول مراعاة للمعنى الصحيح. التمثيل لفظ محكم ما يحتمل إلا معنى واحد وهو نفي التمثيل في الاختصاص. التشبيه يحتمل معنيين، فإن حمل على المعنى الصحيح أصبح مثل التمثيل أنه صحيح وسائغ، ولهذا لا يعني يسوغ لنا أن نرده، ونحن سنستعمله كثيرا الآن، سنستعمله وفي هذا الدرس وفي غيره، والعلماء استعملوه. إذا لفظ التشبيه إذا أورد فإنما المقصود به التشبيه في الاختصاص، مختصر التشبيه في الاختصاص هذا الذي يمنع منه. الأمر الثاني الذي يذكر في قوله ولا شبيه له، من هم المشبهة عند أهل السنة والجماعة وعند متكلمة الصفاتية وغيرهم؟ أهل السنة والجماعة يطلقون المشبهة على طائفتين. الطائفة الأولى هم غلاة المشبهة. غلاة المشبهة هؤلاء هم في الغالب متقدمي الرافضة، ورأسهم هشام بن الحكم الرافضي المتوفى سنة 187. فهؤلاء وقعوا في التشبيه الصريح، صرحوا به وأتوا بشنائع، قالوا: يد الله كأيدينا، وجه الله كوجوه الناس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء المشبهة اندثروا تقريبا، بل لا يوجد لهم تراث علمي، يعني ما تلقى كتاب من كتب المشبهة في الغالب فيما أعلم. ما سبق أني سمعت وأنقل عن مشايخ أخبرونا أنه لا يوجد كتاب للمشبهة يقررون فيه التشبيه الصريح هذا. ولهذا هناك مقولة يقال أن تراث المشبهة مبتور. طيب من أين عرفنا مقولاتهم؟ من إما من نقول خصومهم، قال المشبهة كذا والرد عليهم كذا، وإما من كتب الملل والنحل، الملل والنحل للشهرستاني الفصل لابن حزم وغيرها، فإنهم حكوا مقولاتهم، ولكن لا أعلم كتابا موجودا للمشبهة. طيب قد يقول قائل: إذن كيف تقول اندثروا وأنت تقول أنهم متقدمي الرافضة؟ إذن الرافضة مشبهة؟ الرافضة الآن على النقيض، الرافضة الآن معطلة مذهب المعتزلة. ولهذا هناك رسالة دكتوراه للشيخ الحفظي، بس ما نسيت اسمه الأول، الشيخ الحفظي، مطبوعة اسمها تأثير المعتزلة في الخوارج والرافضة، الرافضة انجروا إلى النقيض، خرجوا من التشبيه إلى التعطيل، إلى مذهب المعتزلة. وطريقة انتقالهم وانتقال غيرهم، حتى الخوارج والأباضية الآن معطلة، ليسوا مشبهة، على تفاوت طبعا. الشيخ أفضل من بحث مسألة هذا التداخل بين الفرق والشيخ يوسف الغفير حفظه الله، معروف في رسالته ولم تطبع، التداخل العقدي بين الفرق. وأنا اطلعت عليها، وهي فعلا كتاب ثمين جدا جدا في بابه، وليس الشيخ يطبعه. يتكلم فيه عن أصول الفرق ابتداء، ثم بداية الانحراف أو بداية التغير فيها إلى الطرف الآخر، وكيف تأثروا. فالرافضة الآن ليسوا مشبهة، إذن مشبهة الخلص، الغلاة المشبهة غير موجودين الآن كفرقة، يمكن في أشخاص لكن كفرقة غير موجودين الآن. الطائفة الثانية التي يطلق عليها السلف وعلماء أهل السنة مشبهة، هم طائفة لا يصرحون بالتشبيه، وإنما يغلون في الإثبات ويدخلون في تفاصيل توقعهم في التشبيه. وهؤلاء إما فرقة كالكرامية أتباع محمد بن كرام توفى سنة 255، أو أفراد، فهم لا يصرحون بالتشبيه ولا يلتزمونه إذا أورد عليهم، وإنما يدخلون في تفصيلات في الإثبات توقعهم في التشبيه، فيطلق عليهم مشبهة، ولكن لا يجرون بحكم المشبهة الخلص ولا شيء. هذا إطلاقات أهل السنة والجماعة للمشبهة. متكلمة الصفاتية من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، من يطلقون المشبهة عليه؟ يطلقونها على هاتين الطائفتين، إما الخلص وإما من وقع في التشبيه بقدر زائد، ويطلقونها أيضا على أهل السنة والجماعة، فيسمون أهل السنة والجماعة مشبهة. ولهذا انتبه، من يطلع على كتبهم سيجد هذه العبارات، سيجد عبارات مجسمة، حشوية، ممثلة، مشبهة، سيجد مثل هذه العبارات، ويقصدون بها أهل السنة والجماعة، وقليل ما ينصرفون إلى الرد على الخلص من المشبهة. ويعني من النماذج في ذلك أن الزمخشري المعتزلي لما جاء يتكلم على صفة إثبات رؤية الله تعالى، طبعا المعتزلة ينفون الرؤية نهائيا، من يثبت الرؤية؟ يثبتها أهل السنة والجماعة على وجهها الصحيح، ويثبتها أيضا الأشاعرة والماتريدية على وجه محرف، فيقولون إن الله يرى لا في جهة، لكي يفروا من إثبات جهة العلو. ولكن بنظر المعتزلة هم يرونهم كلهم مشبهة، لأنهم أثبتوا الرؤية. فيقول الزمخشري، قال هؤلاء المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مثلا، يعني عظيمة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المخلوقين لله، قال كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهبا، ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة. أحد قد مر عليه هذا المصطلح البلكفة؟ أحد يعرفه؟ نعم نعم يا شيخ، نعم، بلا كيف. أحسنت، نعم نعم، هو بلا كيف، هو لفظ أو مصطلح منحوت يسمى، مثل ما نقول حوقلة، مثل ما نقول حيعلة، مثل ما نقول بسملة. هنا لما قال أهل السنة والجماعة بلا كيف، قال هي بلكفة، قال ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة، فإنها من منصوبات أشياخهم، والقول فيهم ما قال بعض العدلية، العدلية يعني المعتزلة أصحاب أصل العدل، وهو اللي قايل الزمخشري لأنها ثبتت عنه بطريق آخر. فقال بيتين يشنع عليهم فيها، يقول لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر، لعمري موكفة، حمر أجلكم الله من الحمير، قال وجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقهم وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني أنهم شبهوا الله عز وجل بالخلق ثم خافوا فقالوا بلا كيف وتستروا بالبلكفة. هذين البيتين اشتهر شهرة كبيرة جدا، حتى لأنها جاءت هجوم على أهل السنة وعلى الأشاعرة في وقت واحد، فالأشاعرة انتصبوا للرد عليها، حتى أن السبكي في طبقاته يقول: وقد عاب أهل السنة بيتي الزمخشري وأكثر من القول في معارضتهما والرد عليهما. وهناك منظومة جميلة جدا ليحيى السكوني. يحيى السكوني متوفى سنة 627، وهو من علماء أهل السنة المحضة. يحيى السكوني له كتاب اسمه حسنات الزمخشري وسيئاته، لكنه رد على هذين البيتين بأبيات جميلة جدا، أذكر بعضها بس. يقول: شبهت جهلا صدر أمة محمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، وزعمت أن قد شبهوا معبودهم وتخوفوا فتستروا بالبلكفة، إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا السفه، نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. هذه المنظومة جميلة جدا، وأنا تتبعتها في بحث المنظومات، فوجدت بعضها في طبقات السبكي وبعضها في تفسير البحر المحيط، بلغت 22 بيتا، ولكن لها تكملة ولها أبيات، فلعل أحدا ينشط إن شاء الله تعالى، إما يجد مخطوطا لها أو يجد تكملة لها، فهي جميلة جدا وفيها تقرير لمسائل الاعتقاد. نعم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وهو حي لا يموت قيوم لا ينام. نعم صلى. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: حي لا يموت قيوم لا ينام، تقرير لأسماء الله تعالى. ولهذا قلنا تو في القدر، أنا لم نتكلم في القدر لأننا سندخل في مسائل أخرى، فهذا هذا هاتين الجملتين فيهما إثبات لاسمين من أسماء الله تعالى، وهما اسم الحي واسم القيوم. وكثيرا ما يقترنان مع بعضهما في الكتاب والسنة، بل ورد اسم القيوم في القرآن الكريم 3 مرات كلها مقترن باسم الحي، وورد اسم الحي 5 مرات منها مرتين غير مقترن باسم الحي باسم القيوم. واجتماعهما يعني اسم الحي من أسماء الله عز وجل العظيم، وسيأتي الكلام عليه، وكذلك اسم القيوم، ولكن اقترانهما أيضا فيه عظمة زائدة على انفراد كل اسم بذاته. طيب أنا بس يعني باخذ استثناء أو وقت مستقطع قليل، بس أقول: هل يسوغ أن يقول إنسان مثل هذه المقولة، أن يقول اسم الله أعظم من اسم الرحمن مثلا، أو يقول مثلا صفة الرحمة أعظم من صفة الغضب أو أفضل؟ نعم، التفضيل في باب الأسماء والصفات وارد وثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وكتاب الله كلام الله، إذن هناك كلام عظيم وهناك كلام أعظم، فالمفاضلة بين الأسماء وبين الصفات جائزة، وهذه مبحث مستقل. فنقول: إذا اجتمع هذين الاسمين الحي القيوم فإن لهما اختصاص بالعظمة أكثر، ولهذا ذكر بعض العلماء أن اسمي الحي القيوم إذا اجتمع فهما اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قد ورد في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد لكنه ضعيف. وهذين الاسمين وهذان الاسمان ذكر جماعة من العلماء أن مدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين. يقول الشيخ السعدي: اسم الحي تدور عليه كل الصفات الذاتية، واسم القيوم تدور عليه كل الصفات الفعلية لله عز وجل. لماذا؟ لأن الحي هو الذي في حق الله عز وجل هو الذي له كمال الحياة، فكمال الحياة يقتضي كمال كل صفة ذاتية تكون في الحي. كمال الحياة يقتضي كمال السمع وكمال الكلام وكمال البصر وكمال كل الصفات. وكذلك القيومية سيأتي معنا معناها، إذا اقتضت القيومية الأفعال، لأنها قد تكون صفة ذاتية وقد تكون فعلية، إذا اقتضت الأفعال فإنها تقتضي قيام كل شيء بالله عز وجل، لا يمكن لشيء أن يقوم إلا بالله عز وجل، فهذا فيه كمال الأفعال. وتحت هذين الاسمين يعني مسألتان سريعا إن شاء الله. المسألة الأولى اسم الحي، اسم القيوم. اسم القيوم له معنى عند أهل السنة والجماعة، وله معنى عند متكلمة الصفاتية. طبعا نذكر أن إذا قلنا متكلمة الصفاتية فنذكر نقصد بهم الأشاعرة والماتريدية المثبتين للصفات، وما نقصد بهم المعتزلة، للتذكير فقط. فالقيوم عند أهل السنة والجماعة يحمل معنيين، ليس أحدهما، لا اثنين جميعا. الأول أنه القائم بنفسه سبحانه وتعالى المستغني عن غيره، فإذا قلنا فمن هذا المعنى للاسم تكون الصفة المشتقة به، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن كل اسم له صفة مشتقة، تكون الصفة المشتقة منه هي القيومية، وهي صفة ذاتية لله عز وجل. المعنى الآخر للقيوم أنه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، فلا يستطيع مخلوق أو موجود أن يقوم إلا بإقامة الله سبحانه وتعالى له، فتكون الصفة المشتقة منه هنا هي صفة فعلية، وهي إقامة الله عز وجل لخلقه. أما الأشاعرة، طبعا المعتزلة، لماذا قلنا متكلمة الصفاتية وما ذكرنا المعتزلة؟ المعتزلة يثبتون الأسماء، طيب لماذا لم نذكر لهم شيئا في معناها؟ لأنهم يثبتونها بلا معنى، فهم يقولون حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك، فهم لا يثبتون اشتقاق صفات من الأسماء أصلا. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون اشتقاق صفات من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم حرفوا معنى القيوم فيها ليقرر معتقدهم. فزعموا أن القيوم هو القائم بنفسه، جيد، هذا إلى الآن جيد، والقائم بنفسه لا يفتقر لغيره، وغيره هو كل ما سوى ذاته. واضح شلون؟ نحن نقول أن الله عز وجل ذات متصفة بصفات قائمة بها، هم يقولون طيب لا، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته مستغن عن كل ما سوى ذاته، فلا تقوم به صفات. ثم يستثنون سبع صفات عقلية، سيأتي الكلام عليها بعدين إن شاء الله. إذن حرفوا اسم القيوم، وهذا ذكروا كثيرا في كتبهم، حرفوا اسم القيوم ليدل على تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وهذا المعنى ذكره الرازي كثيرا وأكد عليه، لا شك أنه معنى باطل. المسألة الثانية والأخيرة اسم الله تعالى الحي. الحي لله عز وجل هو اسم دال على كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن أصل الحياة، أصل معنى صفة الحياة يشترك فيها الخالق والمخلوق، لأن هذا حي وهذا حي، ولكن جهة الاختصاص الله عز وجل. ما جهة الاختصاص في الحياة؟ ثلاثة أركان في حياة الله عز وجل: حياة لم يسبقها عدم سبحانه، ولا يلحقها فناء، الركن الثاني، وهي من صفات الذات غير مكتسبة، لازمة للذات، يعني أنه بوجوده سبحانه بذاته سبحانه وتعالى هو حي. وأما المخلوق الذي يسمى حي فيفقد الأركان الثلاثة هذه كلها، فلا يوجد مخلوق مهما كان إلا سبق بعدم، لأن الله أوجده، ولا يوجد مخلوق إلا سيلحقه فناء، وكل مخلوق إنما اكتسب الحياة ولم تكن صفة لازمة له، الله عز وجل أعطاه الحياة. هنا ينتفي التشبيه فيها. طيب المعتزلة ماذا يفعلون مع اسم الحياة هذا، مع صفة الحياة؟ هل يقولون إن الله ميت حي؟ يقولون إن الله حي بلا حياة، هل يقصدون أنه ميت سبحانه وتعالى وأنه معدوم؟ لو قالوا ذلك كفروا بمحض الكلام هذا، خلاص ما يحتاج ننظر في أي شيء من عقائدهم الأخرى، ولكنهم لا يقولون بذلك. طبعا كل الصفات يرجعونها إلى الذات، فيقولون أنه لا يوجد صفة اسمها الحياة يتصف بها الله سبحانه وتعالى، إنما الحياة من لوازم ذاته، يعني هو حي بذاته ليس بصفاته، قدير بذاته، ملك بذاته وليس بصفاته، فليس هناك صفة قائمة به. لماذا؟ لأن إثبات الصفات بزعمهم يفضي إلى تعدد القدماء، يعني تعدد الموجودين، يجعلون الصفة شيء والذات شيء آخر، بس عندنا اثنين أو أكثر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أظن الوقت انتهى، نقف هنا ونستفيد من الإخوة، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان التعليق تفضل تفضل يا شيخ. في ورد أظن جاء عند الترمذي في ذكر اسم الله الأعظم، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الحي، أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. جميل. أظنه ورد بسند حسن، ولعل الشيخ أبو حفص يفيدنا في هذا. أبو جميل حفص، جميل، بارك الله بكم شيخنا. الذي أعرفه حديث عثمان بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، أو حديث بريدة، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا أنا وهمت، جزاك الله خير. في حديث مسند الإمام أحمد، أنا كنت كاتبه بس مو عندي الآن، في حديث لكنهم أشوفهم يضعفونه، يعني وأنا ما أعرف والله في الصنع يعني. أحسن الله لك يا شيخنا. حديث أواخر سورة الحشر، نعم، ذكر فيه اسم الله العظيم. والله يا شيخنا أنا خلي الذهن عن المبحث في تحرير اسم الله الأعظم، لكني اللي أذكره أنه ورد خلاف، وابن القيم كأنه ذكر أنه اسم الله، اسم الله هو الاسم الأعظم، والحي القيوم مشتهر وغيرها، فما أدري والله يا شيخنا وش تحرير المسألة، ما عندي علم فيها. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياكم. أبو سليمان موجود شيخ بسام؟ لا ما أظنه. لأن تكلمنا الأسبوع الماضي عن الحلف بصفات الله عز وجل الفعلية، فالمتقرر صحة الحلف بصفات الله عز وجل الفعلية، وذكرها جماعة من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، فالإنسان يحلف بأسماء الله عز وجل بلا استثناء، ويحلف بصفات الله عز وجل بلا استثناء الثابتة. هذا نذكر به باسم الماضي. جزاكم الله خير يا مشايخنا، وأحسن الله إليكم. تبارك الله يا شيخ، بارك وإياكم، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.